لكن لأن هذا أظن أنه إذا أطلق هذا اللفظ على من يستحق ازداد تبجيل الناس لهؤلاء وعظمت قيمتهم في القلوب، لأن هذه الألقاب التي تطلق على من انتسب للعلم تتفاوت، ففيه مجرد شيخ وفيه مجرد واعظ وفيه مجرد داعي وفيه مجرد وفيه سماحة وفيه فضيلة وفيه إيش؟ في إمام. قد لا نطلق ذلك على الكل، لكن البعض لا شك أنه قد برز. نعم. ها؟ ما فهمت. أي لا، أي لا شك، أي لا شك. لا يطلق هذا إمام. نعم. لا حول. هذا الغالب إلا من رحم الله، حتى لا نعمم، لأن بعض الدكاترة في الشريعة على خير دل نقطة واسمه بعد ذلك، أنا لا، هذا لا أعتبره، لا أعتبره. وهذه الشهادات التي فرضت وصار الناس يتسابقون على تحصيلها ليست دليلا على العلم عندي، لأنه كم من إنسان عنده دكتوراه في الشريعة وعلمه قليل. لأن المشكلة يا سفيان، خاصة في هذا العصر، وقد أخبرت الأخ حمزة في ذلك اليوم، كنا نتكلم عن هذه المسألة، ابتلينا بمسألة تسمى مسألة التخصص في الجامعات والمؤسسات التعليمية الشرعية، مسألة التخصص. فمثلا الدكتورة كيف تنال؟ يدرس الطالب فن من الفنون، يختار مثلا القرآن وعلومه، كلية الدعوة، كلية الشريعة، كلية الحديث، اللغة، فيأخذ شعبة من الشعب ثم يتخصص في فن من الفنون. فإذا أراد ينال الشهادة تقدم، يطالب بأن يقدم أطروح، فهمت؟ أو بحث، أو مثلا تحقيق كتاب من الكتب الجامدة، يتابع كتاب مثلا تخريج والاعتناء والعناية بكتاب الفروع مثلا لابن المفلح مثال كله، فهمت؟ ويستغرق فيه مدة من الزمن، سنة سنتين ثلاثة، ثم بعد ذلك تتم مناقشته ليحصل على هذه الشهادة. فإذا ذهبت أنت لتتكلم مع الشخص يقول لك أنا أحترم التخصص، فهمت؟ هذا التخصص أو هذا التعبير وهذا التوجيه في الحقيقة جعل العلم ينحسر عند كثير ممن نال شهادة علمية. فتجده مثلا إذا تخصص في أصول الفقه باع طويل عنده في الأصول، لكن فيما هو أهم من الأصول لا تجد شيئا، وإن كان الاختصاص موجود يعني في حتى في بين السلف، ولذلك يوجد المفسرون، يوجد الفقهاء، يوجد المحدثون، يوجد أهل اللغة، لكن ليس بالدرجة التي نرى اليوم، ليس بالدرجة التي نرى اليوم. فابن كثير مثلا إمام في التفسير، لكن يتكلم في الفقه والسيرة، ها؟ تتحجب، فهمت؟ هذا التخصص لا شك أنه جعل الإنسان يعني قليل العلم في جوانب أخرى كثيرة من علم الشريعة. فلفظ الإمام هو أعلى الألفاظ، هو أعلى الألفاظ، لكن يبقى دائما حتى ولو أطلق على الإنسان إمام ليس بمعصوم. لا تثبت العصمة بثبوت الإمامة، لا تثبت العصمة بثبوت الإمامة. قد تثبت الإمامة للإنسان ولا تثبت العصمة، لأن العصمة لإمام الناس صلى الله عليه وسلم. يبقى دائما قول هذا الرجل معروضا عن الكتاب والسنة، فإن وافق الكتاب والسنة فهو الصواب، وإن خالف فقوله مردود حتى ولو كان إماما في هذا الفن. فمثلا لو كان هو إمام في الحديث، إمام في الحديث مشهود له بالحديث، مشهود له بالحفظ، مشهود له بالتجريح، مشهود له بمعرفة علم الرجال، لأن علم الحديث علوم كثيرة، علم دراية، علم رواية. نعم. فهل معنى ذلك حتى وإن كان بارزا في هذا العلم ونال الإمامة فيه ألا يخطئ؟ أجيبه لا، لأننا لو قلنا بذلك لادعينا العصمة له، وهذا خطير جدا، هذا خطير. رجل إمام في الفقه ف فقيه ما فيه، الرجل عالم بفقهاء مذاهب الفقه كلها واسع الاطلاع، وقال مسألة في الفقه تخالف الصواب، هو إمام، إمام. إيش نقول الإمام مالك ماذا تقولون فيه؟ أه؟ إمام أم لا؟ أخطأ ولا ما أخطأ؟ أخطأ. طواف الوداع يرى أنه سنة، لا يقول بوجوبه. مثال، هذا أبسط مثال، صح؟ أبو حنيفة يرى بأنه يجوز الزواج بلا ولي إذا كانت المرأة ثيبة، إمام ولا ما هو إمام؟ هل نأخذ بقوله؟ لا. لا، هل نأخذ بقوله في هذه المسألة إذا أخطأ؟ لا. إذن ما هو الميزان الذي نزن به نحن أقوال الرجال؟ كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، نرد تلك الأقوال كلها إليهما، فإذا وافقت إما موافقة صريحة وإما موافقة للأصول الشرعية والقواعد العامة في الشريعة، فإذا وافقت فذاك، وإذا خالفت نردها، نردها أيا كان قائلها. والصحابة رضي الله عنهم كذلك، عمر بن الخطاب ماذا تقولون في العلم؟ شهد الرسول عليه الصلاة والسلام له بالعلم أم لا؟ شهد له بالعلم، وأقره القرآن من فوق سبع سماوات، وها هو يرى بعدم جواز التيمم عن الجنابة في القصة التي صارت بينه وبين عمار ابن ياسر رضي الله عنه. نعم، ومسائل أخرى كثيرة. نعم. قل له أنا لست عاميا، قل له أنت هذا الذي يأتيك لأكلمك، قل له أنا لست ابن هذا البلد ولست عاميا. أنت الأصل لا تفتح هذا الجدال مع إنسان عامي. قال الشافعي: ما جادلني جاهل إلا غلبني، وما جادلت عالما إلا غلبته. العالم يعني إذا كنت أنت متخصص في العلم الشرعي وأنت طالب علم، بيني وبينك نحن طلبة علم نتكلم، لأننا إذا تكلمنا بالحقيقة الخاصة نفهم الحقيقة الخاصة ولا ما نفهم؟ نحن قلنا الحقيقة عامة وخاصة، صحيح أم لا؟ الألفاظ مو فيه شرعية وعرفية، يعني العرفية الخاصة، العرفية الخاصة إذا تكلمنا بالمصطلحات الشرعية نتفاهم. إذا قلت لك المسألة توقيفية تفهم، تفهم معنى توقيفي. لكن أنا تأتي مع إنسان بس ينط، عرفت، ينط تكلمة يصلح؟ لا يصلح، بل إن كلامك معه تلام عليه، أنت تلام عليه، لأنك نزلت إلى مستوى هذا الرجل مكان ينبغي لك أن تنزل، تفتح لنفسك هذا الباب تتكلم مع إنسان اللغة مختلفة أصلا، ها؟ إذن لا تتكلم، يأتيك أنت لا، قال ترد عليه وما ترد عليه، قل له اسكت أحسن، لأن طالب العلم باحث، اسمه طالب علم، يطلب العلم، يبحث عن العلم، فهو إذا جاء كلام من عالم، والعالم مبجل متبوع إمام، لكن طالب العلم باحث يبحث عن الحق وتردد في هذا القول، لكن طالب علم انتبه ما هو عامي، فأراد أي يرد هذه المسألة يبحثوا فيها، أخذ كلام الشيخ ثم ذهب إلى المراجع وصار يبحث له ذلك أم لا. هذا هو المطلوب منه، لأنه لو قبل الكلام دون أن يبحث لكان مقلدا، والمقلد ليس من أهل العلم، فهمت؟ إذن لا تتكلم مع هؤلاء. طيب، إذن إجماع المسلمين على هدايتهم لا يلزم من ذلك ثبوت العصمة لهم. والمؤلف ختم كلامه بقوله: وهم الطائفة المنصورة الذين قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. يا غرب، الطائفة المنصورة الذي يظهر لي أنها أخص من مطلق لفظ أهل السنة والجماعة، وقد قد يقال إنها منصورة، لأن هذا الحديث جاءت ألفاظ كثيرة فيه، وقد خرج ذلك الإمام مسلم في كتابه في صحيحه في كتاب الإيمان وكتاب الإمارة. فهذا الحديث جاء بألفاظ مختلفة: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون، فيه لفظ رواية ذكر فيها القتال، في لفظ ذكر فيها القتال، وفيه ألفاظ أخرى لم يذكر فيها القتال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. شو معنى ظاهرين على الحق؟ يعني أنهم متبعين للحق، متمسكين به، مستمرين عليه، ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي، حتى تقوم الساعة. هذه الطائفة قال فيها الإمام البخاري: هم أهل العلم. فعلى هذا التفسير أهل العلم، هل كل أهل السنة والجماعة أهل العلم؟ أنا الآن سأعطيك بما وجه استدلالي على أن الطائفة المنصورة أخص من مطلق الفرقة، أخص من مطلق الفرقة الناجية وأهل السنة والجماعة. فالبخاري يقول هم أهل العلم، هم أهل العلم. أحمد قال: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم. شوف، طيب فإن كانوا أهل الحديث الطائفة المنصورة، فأنا أسألكم: هل أهل الحديث في الأمة جزء أم أن الأمة كلها أهل الحديث؟ جزء. إذن تبين بذلك ماذا من كلام الأئمة الأعلام؟ أنها أخص. قال عياض القاضي رحمه الله معلقا على ما قال الإمام أحمد: والإمام أحمد أراد بذلك أهل السنة والجماعة. وهذا في الحقيقة فيه نظر، لأن الإمام أحمد أعرف بما يتلفظ به، فلما قال أهل الحديث أنا لا أظنه أنه يعني ماذا مطلق أهل السنة والجماعة، لأن أهل السنة والجماعة يدخل فيهم غير المحدثين وغير الفقهاء وغير العلماء، فيهم النجار ولا ما فيهم، فيهم الحراث، فيهم الزارع، فيهم المتواضع، فيهم العبد أم لا، العبد الأسير المملوك فيهم أم لا، فيهم، فيهم الجاهل أيضا، قد يكون جاهل من أهل السنة والجماعة. فهمتم؟ فالذي قال القاضي عياض يناقش فيه، لكن الذي قال أحمد والبخاري لا شك أنه صحيح، بل إنه قد ثبت يا غربي في صحيح مسلم رواية في هذا الباب، باب الإمارة، من ضمن هذه الروايات التي ساقها مسلم رواية عن سعد بن أبي وقاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال أهل الغرب ظاهرين على الحق حتى تقوم الساعة. أهل الغرب، وحينئذ نسأل من هم أهل الغرب؟ يسعد جمال بهذا. أهل الغرب علي بن المديني، وهو من أئمة الحديث ومن أصحاب أحمد. علي بن المديني رحمه الله يقول: أهل الغرب هم العرب، لأن الغرب هي الدلو الكبيرة، فسموا بذلك لأنهم كانت عندهم الدلة، كانوا معروفين بماذا؟ الدلة الكبيرة. ومنه الحديث: كان يخرز غربه، يعني إيش؟ يخيط دلوة. هذا قول له. وطبعا مثل هذه الألفاظ التي تكون يكون معناها متعدد، سميناها نحن كما بينا في المقدمة، لا لا لا، ألفاظ المترادف، ليس المترادف، ليس المترادف، نعم، الألفاظ المشتركة، أحسنت، في ألفاظ مترادفة، في ألفاظ مشتركة، اللفظ المشترك يعني يحمل أكثر من معنى. يختلف الشراح في شرح هذا اللفظ. ابن المديني ماذا قال؟ هم العرب. لماذا سموا بذلك؟ الغرب هو الدلو. وقيل هذا قول آخر أيضا: أهل الغرب هم الذين يسكنون غرب الأرض حقيقة، غرب الأرض حقيقة أهل الغرب. فإن كان هذا نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منه، لأننا في بلاد الغرب. ولما لا؟ فإن الهداية والحق لا يعرف لا بالزمان ولا بالمكان. لما لا؟ لما لا يكون أهل الغرب الذين هم ظاهرون الحق نحن بإذن الله؟ إن شاء الله. هذه رواية في صحيح مسلم، رواية سعد بن أبي وقاص. وقال بعض العلماء، وهذا قول معاذ بن جبل، أنهم أهل الشام، لأنه جاء في بعض الروايات أنهم أهل الشام، لأن الشام غرب الجزيرة العربية، وفي لفظ الشام ومن كان من جهتهم، وفي لفظ أنهم أهل بيت المقدس وما حولها. فالحاصل أن الطائفة المنصورة الذين هم ظاهرون على الحق ليسوا في قطر واحد كما قال النووي، لا، ليس شرطا أن يكونوا في قطر واحد، قد يكونون في أقطار متفرقة متباعدة. ورجحنا أن الطائفة المنصورة إيش؟ هم من أهل السنة والجماعة لا شك، لكن هل هم جميع أهل السنة والجماعة أم أخص؟ أخص. والأقرب ما ذهب إليه كما قلنا الإمام أحمد البخاري، أهل العلم وأهل الحديث. فإذا قال النصر الآن، الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم. ننظر الآن للواقع، لأنه قد تتبين المعاني بواقع الإنسان والحقيقة أو واقع الحال. يا بدر، هل أهل الحديث وأهل العلم هناك من يخذلهم اليوم؟ ما أدري والله، أنتم تعيشون في العالم ولا منفصلين؟ أهل العلم وأهل الحديث اليوم هل هناك من يخذلهم؟ أي هناك من يخذلهم. هل هناك من يخالفهم من الأمة؟ من الأمة أيضا؟ أي نعم، ناهيكم عن أعداء الإسلام. فهل هم منصورون؟ ها؟ أي والله العظيم منصورون؟ وهل لنا شك في ذلك؟ لا. فأين نصرهم؟ وقد سجن منهم من سجن، وعذب منهم من عذب، وكمم فم أحدهم أو بعضهم، ومنع بعضهم من التعليم وإيصال الخير للأمة. أين النصر؟ نقول النصر بماذا؟ أعظم يعني دليل على نصر هذه الطائفة أن هذه الطائفة الخاصة من الأمة كانت السبب في وجود هذه الصحوة الإسلامية، بل حتى الشباب الذين صحوا وعادوا إلى الله على أيادي أفراد بعض الجماعات فإنهم لن يستمروا مع تلك الجماعات. يأبى الله إلا أن يرد هؤلاء الشباب إلى من هم أهل للقيادة. ومن كان أهل القيادة ينبغي أن يتصف بماذا؟ بالعلم والعمل، بالعلم والعمل، صحيح أم لا؟ ولذلك بعض الأحيان يأتيك عامي لا تظن أن الرجل يعني يعرف شيء عن الدين، وقد سئلت أسئلة عجيبة من بعض العوام بعد الجمعة، يأتي يسأل تراه تقول هذا رجل ما يعرف شيء عن الدين، قل والله قرأت قول الشيخ بن فلان وكنت أفعل وتركت بسبب قراءتي لهذا الشيء. نصر هذا المنصر؟ لا شك أنه نصر، لا شك أنه نصر. تيسير الله سبحانه وتعالى لمأثورات هؤلاء الأعلام، نشر مأثوراتهم وما تركوه وما خطوه ببنانهم مما هو مقروء أو مسموع أو مرئي في العالم كله عن طريق الكتب أو الشرائط أو المواقع الانترنتية، أليس هذا نصرا؟ بل إنه لنصر مبين واضح. يتكلم كم من الناس في الأمة، لا نتكلم، لا نقارن الطائفة المنصورة بأهل الكفر، لا وجه المقارنة أصلا، لكن ببقية الأمة كم يتكلم أدعياء الإصلاح، أدعياء، ما أقول دعاة، أدعياء الإصلاح وأدعياء المدنية وأدعياء التطور كم يتكلمون ويخطبون ويوجهون، كلماتهم كلها عبارة عن دخان في الهواء، صحيح أم لا؟ يتكلم الكلمة لا يبقى 24 ساعة يخطب في الناس، والتلفزيون مسخر له ويتكلم في التلفزيون فلان الفلاني يتكلم، المعظم الفلاني يتكلم 24 ساعة يتكلم والناس يسمعون، انصرف المجلس وانفض، فهل عقل ما قال إلا ما رحم ربك؟ وهل هذا الذي قاله أيضا سيؤثر ويحفظ ويدون ويعمل بمقتضاه؟ ها؟ لا، مثل أهل الطائفة المنصورة يتكلم كلمة تجد تلك الكلمة تسجل أو تطبع وتنسخ وتنتقل من لسان إلى لسان ومن قلب إلى قلب ومن دفتر إلى دفتر، وربما صارت تلك الكلمات حكما ومضارب مثل، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار، قيل إنها كتبت على باب الأمم المتحدة، وهي قولة عمر رضي الله عنه، أليس هذا نصرا؟ لا شك. ولذلك عليك يا طالب العلم أن تشحذ همتك وأن تعض على قلبك وأن تجد وتكد ليل نهار حتى تكون من هذه الطائفة، واعلم أنك منصور بإذن الله عز وجل. المغالبة لا بد منها كما قلنا، والميدان الحرب فيه وطيس والرحى، رحى هذه الحرب لا تتوقف عن الدوران أبدا، لأنها معركة، فأنت من أهل الحق والذي أمامك باطل. هل يعني الآن الحق مع من؟ الحق معنا وبين أيدينا، وقد قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال، ما في حق إلا الذي نحن عليه ولله الحمد، فما سوى ما نحن عليه كله باطل وكله ضلال وكله لا يرضي الله عز وجل، وهو مستمر يشهر أنواع من السلاح. أنا أتكلم بالألغاز حتى تفهمني، يشهر أنواع من السلاح مختلفة، وطريقة إشهار هذه الأسلحة أيضا الطرق مختلفة بحسب الزمان وبحسب المكان، وعلى الطائفة المنصورة أن تعقل جيدا واقعها، وأنها في حرب، فتارة تستعمل ماذا؟ تارة تستعمل ما تسمى بالدبلوماسية، وتارة ينبغي عليها أن تقوم وتقف وقفة رجل صادق، لأن بعض الأحيان لا يستطيع الإنسان أن يصبر، مثل لو تنقص كما الآن جاء الأخ بهذه الرسالة التي تنقص فيها من مقام الرسول صلى الله عليه وسلم في مجلة دنماركية أو نرويجية، اتصل بي بعض الإخوة من المدينة وأخبرني أن الشيخ ثبيتي خطب الأسبوع الماضي، أمين، قالوا خطب خطبة جيدة جدا رد فيها على هؤلاء الكفرة الذين صوروا الرسول عليه الصلاة والسلام، هم قاموا بمسابقة بإخراج الرسول عليه الصلاة والسلام في كاريكاتير، وكان الذي كاريكاتيره أحسن ويضحك أكثر هو الذي ينال الجائزة كذا وكذا، فاختاروا له كاريكاتيرا عبارة عن رجل لابس للعمامة وعلى العمامة صواريخ وقنابل، يعني رميه بالإرهاب، فتنقصوا من مقام الحبيب عليه الصلاة والسلام هؤلاء الكفرة، ونحن الذي يخرج علينا بمثل هذا، فإن حده السيف في الإسلام إذا وجد من ينفذ ذلك من ولاة الأمر المسلمين، لأن أكبر مسؤولية وأكبر واجب في الحقيقة، والذين ينبغي عليهم أن يردوا بعد العلماء والدعاة وأن يعاقبوا ويسلطوا العقوبة على هؤلاء، من هم؟ ولاة الأمر، لأن من سب الرسول عليه الصلاة والسلام فحده السيف، كما قرر ذلك الشيخ الإسلام في كتابه الصارم المسلول، هذا هو حده، لأن من سب الله أخبر الله تعالى أنه يعفو عنه، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، وهم قد سبوا الله تعالى، وهذا في النصارى. أما الرسول عليه الصلاة والسلام فالصحيح أنه لا توبة لمن سب الرسول، لأننا لا نعلم هل عفى الرسول عليه الصلاة والسلام عن حقه أم لا. وسب الرسول يترتب عليه مفاسد عظيمة جدا، إنه التنقص من أعلى المقامات في الخلق. ونحن سبحان الله نسأل، هل نحن المسلمون نؤمن بعيسى عليه السلام؟ ولا يتجاسر مسلم أبدا أن يصور عيسى هذه الصور، أو أن يتكلم في نبي من أنبياء الله بكلمة واحدة، لأننا في عقيدتنا أن من تكلم في نبي بكلمة ما هو بصورة فهو كافر. فلو أن إنسانا اعترض على نبي من الأنبياء أو تكلم فيه بما يخدش سمعته، إيش حكمه عندنا؟ كافر، لأن الله نزه أنبياءه واصطفاهم واختارهم. لكن إن شاء الله تعالى سوف يقيض من يدحر تلك الأباطيل، ويأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يعز رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو المنزه وهو المكرم وهو المعظم في الأرض وفي السماء. ولا يوجد في هذا الكون رجل يتكلم عنه ويثنى عليه ودونت حياته وسيرته وحفظت أقواله وأعماله دقيقها وجليلها كثيرها وقليلها مثل محمد عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف: فنسأل الله أن يجعلنا منهم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما. ختم المؤلف رحمه الله بهذه الدعوات المباركة، قال: أن يجعلنا منهم، يعني أهل السنة، وهو إن شاء الله منهم. ونشهد ونشهد الله عز وجل وملائكته والناس أجمعين أن شيخ الإسلام منهم. وهذا يدلك على افتقار المؤلف إلى الله رغم ما حازه من هذا العلم، فهو يسأل الله في آخر كتابه هذه الرسالة التي قلت سطورها وكثرت معانيها وفوائدها، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. وهذا أيضا فيه افتقار إلى الله تعالى وعدم التعويل على النفس، لأن من عول على نفسه فإن الله يكله إليها، وإذا وكله إليها وكله إلى ضعف وإلى عورة. وقد وافق في ذلك قوله تعالى: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. ولذلك قال: ويهب لنا من لدنه رحمة، إنه هو الوهاب. فهو سبحانه وتعالى الوهاب الذي يهب ما شاء متى شاء، فهو سبحانه الذي بيده خزائن السماوات والأرض. ومن تواضعه أنه قال: والله أعلم، فرد العلم إلى الله. وهذه الكلمة حينما يختم بها للعلم كلامهم لا يدل ذلك على نقص علمهم، بل هم كما قالت الملائكة: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فمهما نال الإنسان من العلم فالله أعلم منه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وما أجمل هذه الخاتمة بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويبقى لنا أن نقول: نسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم أيضا من أهل السنة والجماعة ومن هذه الطائفة المنصورة والفرقة الناجية بمنه وكرمه، وأن ينفع بهذا الشرح الذي تم في 26 من شهر ذي الحجة لعام 26 و400 ألف للهجرة. ونسأل الله سبحانه أن ينفع بهذا الشرح المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، من نعرف ومن لا نعرف، ويجعله خالصا لوجهه بمنه وكرمه، وأن يوفقنا وإياكم لحفظ هذه الرسالة، لحفظها واستيعابها والعمل بمقتضاها، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وإلى كتاب آخر بإذن الله تعالى.